بالأنبياء إماما، صلى بهم في المسجد الأقصى، صلى بالأنبياء والمرسلين إماما. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى عليه السلام قائم يصلي، وإذا هو رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، وإذا عيسى عليه السلام قائم يصلي، أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه. فحانت الصلاة فأممتهم، اسمع، فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال رجل: يا محمد، هذا مالك خازن النار فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني بالسلام، فالتفت إليه فبدأني بالسلام. الحديث أخرجه مسلم. فتحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام ليس إنقاصاً من قدر القبلة الأولى وإثباتاً للثانية، وإنما بياناً لفضل الأولى، بياناً لمكانة الأولى، وتأكيداً للثانية، وتأكيداً لوحدة دين الأنبياء ووحدة عقيدتهم. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عز وجل: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عز وجل على لسان عيسى عليه السلام: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وقال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولذلك نحن نؤمن بكل الرسل، بجميع الأنبياء، وأولى بهم ممن الذين ادعوا أنهم اتبعوهم وقد خرجوا عن منهجهم وحرفوا دينهم. أولى بموسى من أتباعه الذين حرفوا دينه، وأولى بعيسى من أتباعه الذين حرفوا دينه. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو الدرس الأول من دروس تحويل القبلة: وحدة الدين، وحدة العقيدة. فلا تبغي غير الإسلام دينا فتكون من الخاسرين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الدرس الثاني من دروس تحويل القبلة: عظم القبلتين، علو مكانتهما، علو مكانتهما. عظم القبلتين الأولى والثانية. وجوه عظم القبلة الأولى كثيرة، منها أنها ثاني مسجد أسس على وجه الأرض، المسجد الأقصى ثاني المساجد التي أسست على وجه الأرض. أبو ذر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أي المساجد وضع أول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. يقول: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وأينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد. متفق عليه. وأينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد، ثاني مسجد أسس على وجه الأرض. كذلك من وجوه عظم القبلة الثانية، عظم القبلة الأولى، أن الإسراء كان إليه، وأن المعراج كان منه، أن الإسراء كان إليه، وأن المعراج كان منه. ثالثاً، ثالث الحرمين الشريفين المخصوصين بشد الرحال إليهم دون غيرهم، ثالث الحرمين الشريفين المخصوصين بشد الرحال دون غيرهم. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. متفق عليه. ثالث المساجد التي لا تشد الرحال إلا إليها، كذلك من وجوه عظم هذه القبلة، أن الله أنزل عليها وعلى الأرض التي حولها البركة، شرفها بالبركة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وأما عن وجوه عظم القبلة الثانية فكثيرة، منها أنها أول بيت وضع في الأرض، أنها أول بيت وضع في الأرض. إن أول بيت وضع في الأرض للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. أن هذا البيت رفع قواعده إبراهيم عليه السلام، هذا أمر عظيم. إبراهيم عليه السلام رفع قواعد البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت: وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ثالثا الحج إليه والطواف به والهدي يساق إليه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. الأمن فيه ومنه وبه، ومن دخله كان آمنا. أولم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ الله أكبر، تلك نعمة عظيمة. كان الناس يتخطفون من حول قريش، وكانوا هم يعيشون في أمان لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كذلك من وجوه عظم قبلتنا تلك القبلة العظيمة، من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من يرد فيه بإلحاد نذقه من عذاب أليم. فكل من قصد البيت لشر أذاقه الله من عذاب أليم. انتقم الله من أبرهة وجنده، انتقم الله منهم انتقاما شديدا. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. جاء طير من قبل البحر، رآه عبد المطلب، صعد إلى الجبل وأمر أهله أن يصعدوا إلى الجبل. بل إن نفيل ابن حبيب الذي أخذ أسيرا إذ خرج ليقاتل أبرهة ليمنعه من البيت، فأخذه أبرهة وكاد أن يقتله ثم استبقاه ليكون دليلا له. لما وصل إلى البيت خرج نفيل بن حبيب يشتد، يجري بسرعة تجاه الجبل ليقينه أن الهلاك نازل بهم لا محالة، ليقينه أن الهلاك نازل بهم لا محالة. وبالفعل جاء طير من قبل البحر لم يروا مثله من قبل، فأنزل الحجارة الأبابيل، أنزلها على أبرهة وعلى جند أبرهة، فعادوا هلكا. قتل منهم من قتل، ومن عاد منهم مات في الطريق. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا بيت الله، من يرد فيه بإلحاد بظلم. ولذلك في صحيح مسلم: سيغزو الكعبة جيش في آخر الزمان يخسف الله بأوله وآخره. يخسف الله بالجيش هذا الذي يتجرأ على غزو الكعبة، يخسف ربنا بهم الأرض. من وجوه عظم القبلة الأولى وسطيتها في الموقع وعلو مكانها في الموقع، أيضا وسطية في الدين، وسطية في المنهج، وسطية في الموقع، علو على الأرض. فمكة تقع في مركز اليابسة حتى يتسنى لكل من على الأرض أن يتوجه إليها. تقع في مركز اليابسة وتقع في أعلى نقطة على الأرض. إذن وسطية في المكان وعلو فيه، وعلو فيه. ولذلك قال ربنا عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الظاهر للأبصار أن يقال بعيد، لأن العمق البعد إلى أسفل. وجاء العلم الحديث وأثبت أن مكة تقع في مركز اليابسة في أعلى نقطة على الأرض، فالناس يأتون إليها من أرجاء الأرض من أسفل، يأتون إليها من أرجاء الأرض من أسفل، لأنها أعلى نقطة على الأرض. ولذلك قال ربنا: عميق، هم يأتون إليها من عميق. هذه لفظة من ألفاظ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، قبلة في مركز اليابسة، قبلة في أعلى نقطة في الأرض، أنعم بها من قبلة، أعظم بها من قبلة. عباد الله، من الدروس المستفادة من تحويل القبلة سرعة الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله. ضرب الصحابة الكرام أروع الأمثلة في سرعة الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله، ما كانوا يترددون في الاستجابة لأمر ربهم، ما كانوا يسوفون، ما كانوا يبحثون عن علل للتأخير أو عن علل للمخالفة. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البراء بن عاذب كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده من الأنصار، وكان صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وكان أول صلاة صلاها أي قبل البيت الحرام صلاة العصر، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم يصلون العصر وهم راكعون، فقال: أشهد بالله أني صليت العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، قبل مكة. فداروا كما هم وهم في الصلاة، فداروا كما هم. سرعة في الاستجابة، اسمع، تحولوا وهم في صلاتهم قبل البيت الحرام. انظر إلى هذه الأمثلة، صورة من الصور الرائعة التي تدل على فضل الصحب الكرام، على سرعة استجابتهم لأمر الله. فسارعوا إلى الاستجابة لأمر الله، ولا تسوفوا، ولا تجادلوا، ولا تخالفوا، ولا تبحثوا عن علل للمخالفة. من الناس من يخالف السنة عامدا، ومن الناس من يخالف الفرض والواجب مصمما على المخالفة، ومن المخالفين من يقول: أسأل الله أن يتوب علي وأن يغفر لي. ومن المخالفين من يخالف ويقول: اسمع، لو كان محمد بين أظهرنا لفعل كفعلنا. يخالف ويصمم على المخالفة ثم يتعلل ويقول: زماننا غير زمن نبينا، ولو كان نبينا بيننا لفعل كفعلنا. هذا قولهم، نسأل الله السلامة. خالف، لو أقر بالمخالفة لكان في منزلة أدنى في الشر من تلك المنزلة التي وصل إليها، لكان في المنزلة أدنى في الشر من تلك المنزلة التي وصل إليها. سارعوا إلى الاستجابة لأمر ربكم وأمر نبيكم. في الآيات التي تحدثت عن تحويل القبلة يقول ربنا عز وجل: فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعاً. إن الله على كل شيء قدير. عباد الله، ومن الدروس المستفادة من تحويل القبلة تمحيص الصف المسلم، تمحيص الفئة المؤمنة. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. يا الله، إلا لنعلم من يتبع الرسول، تمحيص. يقول ابن عباس: لنميز أهل اليقين من أهل الشك والريبة، لنميز أهل اليقين من أهل الشك والريبة. وقال قتادة: كانت القبلة تمحيصاً وابتلاءً، كانت القبلة، أي تحويل القبلة، كانت القبلة تمحيصاً وابتلاءً. ارتد قوم عن الإسلام بسبب تحويل القبلة. ذكر ذلك ابن جرير الطبري في تفسيره أن قوماً قد أسلموا ورجعوا عن الإسلام في أمر تحويل القبلة، وقالوا: مرة ها هنا ومرة ها هنا، هكذا قالوا أو هكذا أوحت إليهم شياطينهم، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، من الدروس المستفادة من تحويل القبلة تربص الكافرين والمشركين والمنافقين الدائم بالفئة المؤمنة. سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ من هم السفهاء؟ قال المفسرون: أحبار يهود. وقالوا أيضاً: المنافقون. وقالوا كذلك: مشركو مكة. وقال ابن كثير: والآية عامة في أولئك جميعاً، في أولئك جميعاً ممن ذكر. قال المنافقون: لقد كانوا على قبلة زماناً ثم تحولوا عنها، فما ولاهم عن قبلتهم؟ المنافقون دوماً دوماً يريدون أن يثيروا القلاقل والاضطرابات، دوماً يبحثون عن شبه لإلقاء الشك في قلوب الناس. قال المشركون من أهل مكة: تحير محمد في أمر دينه. اسمع ماذا قالوا: تحير محمد في أمر دينه، وعاد إلى قبلتكم وعلم أنكم كنتم أهدى منه ويوشك أن يعود إلى دينكم. هكذا قال المشركون من أهل مكة، وقال اليهود، قال اليهود: ما حكم من صلى إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة؟ لقد بطلت صلاتهم، لقد بطلت صلاتهم، وإن كانت الأولى على حق فالثانية على باطل، وإن كانت الثانية هي الحق فالأولى هي الباطل. هكذا تكلم اليهود، قالوا: تحول عن قبلة أنبياء بني إسرائيل، ولو ظل عليها لكنا نرجو أن يكون هو النبي الذي ننتظر. هكذا قال السفهاء، قالوا كلاما كثيرا رد الله عليهم كما أخبر ربنا: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الأمر لا يرتبط بعين المكان بقدر ارتباطه بطاعة ربه، بقدر ارتباطه بطاعة الله عز وجل. أينما أمرنا ربنا فعلنا، وأينما أمرنا توجهنا، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. ولذلك عباد الله، الأمر يتعلق بالالتزام بطاعة الله، بالالتزام بطاعة رسوله. قل لله المشرق والمغرب. لما قال اليهود: كيف بصلاة أولئك الذين ماتوا قبل تحويل القبلة؟ أنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. عباد الله، علينا أن نلتزم بديننا وأن نتمسك به كل التمسك، وأن نحذر كل الحذر من التقلب والفتن، من الابتلاءات والمحن. فالتمحيص سنة من سنن الله في الناس، لا بد من التمحيص ولا بد من الابتلاء. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وفي الحديث الصحيح: يبتلى المرء على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. حافظ على دينك، عليك أن تعض عليه بالنواجذ، لا تغير، لا تبدل، لا تبتدع، عليك بطريق الله، عليك بالالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا قد بلغنا، اللهم فاشهد، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت. اجعل بلادنا أمنا أمانا، سلما سلاما، وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم اغفر لنا الذنوب، اللهم تولى أمرنا لنسود، اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، إليك أواهين منيبين. ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.